بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا وأهلا بكم في اليوم 27 من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. رمضان بيعدي بسرعة، الله المستعان. النهاردة بقى وقفة مع سورة الحشر، الآيات التي نزلت في غزوة بني النضير. كان يسمي ابن عباس، كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير. يقول سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. شوف الآية، السورة افتتحت بهذه الآية بيان أن الكون كله يسبح لله سبحانه وتعالى، كأنه في تقريع للكفار. أخذ بالك، إذا كان الكون كله بيسبح لله وخاضع لله سبحانه وتعالى، هم لماذا لا يسبحون الله عز وجل؟ أعماهم الشيطان، أعماهم الهوى، أضلهم عن ذكر الله. شوف، وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الكفار الذين لا يسبحون الله، الله غني عنهم وقادر سبحانه وتعالى على قهرهم، وقاهر عز قادر على إذلالهم. وهو العزيز الحكيم، حكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى وأمره ونهيه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. لهم مين بقى؟ يهود بني النضير، أول آية فيهم على طول. خد بالك، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى ما فيش منافاة بين وصف أهل الكتاب ووصف أنهم كفروا. أن في بعض الناس نتيجة يعني أن هناك من يحاول أن يشوش على هذه القضية، اختبار حضرتك، يقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها أهل الكتاب كفار، دول اسمهم أهل الكتاب، تقولش عليهم كفار. بس كان ربنا اللي قال كفروا من إيه؟ من أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، في سورة الايه؟ البينة، سورة البينة جزء عامة يعني كلنا حافظين. ها، يقول لك لا، اسمهم أهل الكتاب. طب أهل الكتاب ده ما ينفيش إن هم كفروا، كفروا بالله، نسبوا له الصحبة والولد، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بالقرآن وما جاء في القرآن. يبقى كفروا ولا ما كفروش؟ كفروا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يعني ده أول خروج ليهم للشام، اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم لما حصرهم 14 يوما، فنزلوا على الايه؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بالجلاء. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ربما وقع في الصدور ما وقع أنهم مش هنقدر نطلعوهم، لأن كانت حصون منيعة، حصون بني النضير حصون منيعة. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هم كانوا فاكرين كده أن الحصون بتاعتهم دي هتقدر تمنعهم من جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصرة الله عز وجل له. كلا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ربنا سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها أحد، يسلطها على من يشاء. ربنا سلط عليهم هنا إيه؟ الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب، والرعب ده إذا دخل القلوب هد الأقوياء، دمر قوتهم، خارت قواهم. مهما يكون الإنسان قوي، لو دخل في رعبه في قلبه الرعب مقدرش يقف، مقدرش يقف على رجليه كمان، لازم يقعد وعايز ينام من الفزع، واخد بالك، ويجي ينام ما يعرفش ينام كمان، يعني يعرف يقف ولا يعرف ينام، وتبقى حالته كرب. ها، يجري بقى، ها، يجري في الفلالي كده والخلوات من الفزع. فربنا سبحانه وتعالى قاذف في قلوبهم الرعب. سبحان الله، كان كل أعداء الإسلام ربنا يقذف في قلوبهم الرعب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، الأعداء يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من شهر يجروا يهربوا فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفتوحات الإسلامية، اقرأ عن الفتوحات، لنا أمجاد عظيمة في اليرموك والقادسية وأجنادين وغيرها، ما كان الكفار يقفون أمام المسلمين شيئا، سرعان ما يفر ويمنحوننا أكتافهم، بس خبطتين كده وتبص تلاقيهم اتضيروا على طول، كل واحد خلف دور بقى ايه أفال المسلمين، اللي قتلوه قتلوه، اللي مسكوه يمسكوه. كان هذا هو الديدن وهو الدأب، قذف في قلوبهم الرعب. طول ما احنا متمسكين بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرنا كما نصر. سبحان الله يا أخي، لما تركنا سنته وأعرضنا عن منهجه بقى قذف في قلوبنا احنا بقى ليه الوهن والضعف. العملية ايه؟ اتبدلت، بدل ما كانوا بيخافوا مننا بقى العكس دلوقتي، بيتجرأوا علينا، وإلى الله المشتكى. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كانوا هم طالعين بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معهم عليه ان هم يحملوا اللي يشيلوا الجمال ولا يأخذوا معهم السلاح، وجاء في بعض الروايات ان كل ثلاثة ليهم جمل، يعني مش ياخدوا كله، كل ثلاثة ليهم جمل، فكانوا بقى اللي يقدروا يشيلوه يشيلوه، فكان الواحد يبص فيهم للسقف، لو لقى خشبة عجبته في السقف يخلعها، الباب يروح شايله، الشباك يروح شايله، عشان ايه؟ فخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لأن المؤمنين في الأول قطعوا بعض الأشجار حتى يضغطوا عليهم لكي يستسلموا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني أصحاب العقول أصحاب القلوب الحية، اعتبروا بما يفعل سبحانه وتعالى بأعدائه، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. لولا أن هم طلعوا كان حصل إيه؟ تعذيب ليهم في الدنيا، اللي هو إيه؟ القتل. ليه بقى ما بيحصل ده كله؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. شاقوا الله ورسوله بمعنى حادوا، بمعنى حاربوا، بمعنى عاندوا، واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى غلبهم ليه؟ وهزمهم ليه؟ وقهرهم وأذلهم ليه؟ شاقوا الله ورسوله. بس شوف بقى اللي يعمل كده أبدا ودائما على مر الزمان، فإن الله شديد العقاب، ينتقم منه سبحانه وتعالى عاجلا أو آجلا. وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شوف بقى الآية دي، ما قطعتم من لينة، لينة يعني إيه؟ يعني إيه؟ نخل. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. القرآن بينسفهم، واخد بالك؟ عادي بكتهم. ليه بقى؟ المسلمين لما بيحصرهم قطعوا بعض الايه؟ النخيل. فاليهود بقى انت عارف اليهود ووسائل الاعلام بتاعتهم والارجاف، ايه يا محمد؟ ألم تكن تنهى عن الفساد؟ ما هذا الفساد؟ قطع النخيل ايه؟ فساد. طب محاولة الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فسادا؟ ها؟ هو دايما الكفار كده، يعني يقتلوا اخواننا المسلمين، اليهود يقتلوا اخواننا المسلمين في فلسطين، والنساء والاطفال، ويهدوا المساجد، ها، ويهدوا البيوت على اصحابها. ولو واحد مسلم عمل حاجه وقتل، وخدت لك كم واحد يهودي؟ ايه ده، مفيش رحمه يا اخي، ترهبين وما فيش عندكم رحمه كده، ايه القسوه اللي عندكم دي؟ والدنيا كلها تقوم اليهودي يقول وكله يقول وراه، ها. طب والمسلمين بتقاتلوا دول كتاكيت يعني نمل دول ما لهمش لازمه؟ سبحان الملك. والله اشوف نفس الطريقه، النبي صلى الله عليه وسلم عشان اذن للصحابه بقاطع بعض الاشجار، يقول لك ايه الفساد اللي في الارض ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ينفع؟ ها، ربنا يبكتهم. ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فايه؟ باذن الله، هذا بامر الله سبحانه وتعالى، لم نفعله من عند انفسنا، وطالما باذن الله يبقى صلاح، يبقى اصلاح، يبقى خير. شوف، وليخزي الفاسقين، يعني دوت عشان ايه؟ عشان يستسلموا يذلوا هؤلاء الفسق المجرمين. وما افاء الله على رسوله منهم، ده الفيء بقى، الفيء اللي هو اخذه المسلمون من ايدي الاعداء بدون قتال، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني المسلمين بنو النضير دول كانوا معهم في المدينة، فالمسلمون لم يفعلوا كبير شيء، ما خدوش معهم الخيل والعدة الكاملة وكذا، لأنهم كانوا معهم في المدينة، فيدوبك حصار فهم سلموا على طول. على من يشاء والله على كل شيء قدير. دايما تخلي بالك من آخر الآيات، ربنا لا يعجزه شيء، قدير سبحانه وتعالى على كل شيء، مهما الشيء ده يبدو في عينك أنت كبيرا، لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. ما أفاء الله على رسوله، هذه الأموال بقى من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني هذا المال له توزيع، كل له حقه، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة يعني متداول، يعني حتى لا يكون هذا المال الأموال العامة للمسلمين لا تكون متداولة بين الأغنياء، بل الفقراء لهم حظ، ابن السبيل والمساكين لهم حظ، خدت بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى شرع هذا التشريع الحكيم حتى يأخذ كل حق، كل ذي حق حقه، ولا يبقى فقير، سبحان الحكيم والله. لذلك قال علي بن أبي طالب: إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء إلا بمنع الأغنياء، وإن الله سائلهم عن ذلك. لو الشريعة الإسلامية تطبق وتجمع الأموال من مصادرها وتنفق بالحق، المال يكفي الناس كلها، لا تجد فقير ولا محتاج ولا شاب عايز يتجوز مش لاقي يتجوز ولا كلام من ده خالص، تبص تلاقي الخير انتشر وعم. شوف لما في عهد عمر بن عبد العزيز جمعوا المال من حله، المال فاض بقى، بيدوروا حضرتك على الناس، دوروا على الناس، محدش عايز فلوس يا جماعه. ها في عهد عثمان بن عفان كل يوم يرسل مناديا: هلموا الى العسل، هلموا الى الذهب، هلموا الى الفضه. ايوه تبقى انت قاعد في بيتك كده بينادوك تعال خد، مش تبقى ماشي راح افونك طلع. ابدا. كان العكس سبحان الله، والله كان في خير عظيم. فكان المسلمون يلتزمون بشرع الله وحكم الله سبحانه. شوف ختام الايه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. اوعى تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والرضا بما أعطى وما منع صلى الله عليه وسلم فيه النجاح والفلاح لكم في الدنيا والآخرة. ثم الثناء على صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ده ثناء بعد ثناء، خد بالك، وتزكية للظاهر والباطن. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هم أخرجوا ولا لا؟ ده أمر إيه؟ ظاهر بادي. طب فين الأمر الباطن؟ يبتغون فضلا من الله، رحمك الله، يبقى ربنا بيزكي ظاهرهم إن هم هاجروا في سبيل الله، وبيزكي النية بتاعته، ما هاجروش عشان الناس ولا عشان الدنيا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. مين اللي بينصر ربنا ومين ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لازم تقف مع الآيات. الصحابة نصروا ربنا ونصروا الدين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام. فين أنت كمسلم نصرك للدين؟ فين عملك للدين؟ تركوا كل شيء لدين الله سبحانه وتعالى نصرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الصادقون. تزكية أخرى، يبقى تزكية بأنهم هاجروا في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله، ينصرون الله ورسوله، الصادقون أهل صدق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اللي هم مين؟ الأنصار. أي يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده ثناء بعد ثناء، سبحان الملك والله. شوف الثناء الجميل ده: تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، لهم الأنصار، يحبون من هاجر إليهم، يعني مش هم اتضايقوا منهم، قالوا جم هيسكنوا معنا في البلد هيضيقوا علينا وهتبقى في أزمة إسكان وأزمة موارد، حبوهم محبة إيمانية، أخوة كانت عميقة بين المهاجرين والأنصار. الرجل كان يعرض على أخيه ماله يشاطره إياه، كان يبذل له المال بلا عد ولا حساب، حتى ذهب الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا من المهاجرين اقسم بيننا وبينهم النخيل، اقسم بيننا وبينهم بتاعهم. ها؟ لكن سبحان الله الأخوة الإيمانية عظيمة، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني بيبذلوا وهم سامحين، في سماحة في رضا بالبذل، مش متضايقين من البذل، ويؤثرون على أنفسهم كمان ولو كان بهم خصاصة، يعني بيؤثر على نفسه تبقى الحاجة في إيده قليلة ويعطيها لأخيه ويمنع نفسه. موقف أبو طلحة الأنصاري موقف جليل هنا، لما نزل ضيف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الضيف؟ قال أنا يا رسول الله. خدوا معه البيت، ذهب إلى مراتي في طعام عندك؟ قلت له ما إلا طعام الأولاد ما فيش. قال لها نويميهم حتى نطعم ضيف رسول الله. شوف يا أخي أبو طلحة وزوجته قمة في الإيمان والبذل والإيثار، ما يتلوش بقى يخرب بيتك انت بتقول ايه. ها شوف دلوقتي لو واحد طب لسه كده انت عاملها النهارده، روح لزوجتك كلها ما هات الفطار ده عشان نديله واحد فقر، فطار فقرة فقرة مين؟ واحنا. ها تدي الفقرة واحنا صح؟ ها شوف الموقف العالي، راحت منيمة الاولاد وقامت كأنها تصلح المصباح فاطفأت طفرة المصباح عشان الاكل قليل، وجلس كأنهما يأكلان مع الضيف حتى أكل ورضي وشبع، وهما ما كلوش خبطوا في الطبق كده. ها هو كل وشبع وهما ما كلوش، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم يقول له لقد ضحك الله من صنيعكم الليلة. فعل عجيب، بذل وتضحية عجيبة. تخيل انت جعان ها والجوع خلاص بلغ بك كل مبلغ، وقدامك بقى الوجبة اللي هتاكلها، يعدي بك أخوك مش قادر يقف من طوله من جوع، تروح واخد الأكل ده وعطول وتقول مش مشكلة أنا أكل تمرتين وأشرب شوية مية وخلاص. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة إثار مع الحاجة، وده أعلى درجات الإثار، لأن في إثار مع عدم الحاجة، واحد عنده كتير فبياخد من اللي عنده ويدي ماشي جميل، لكن الأعلى من كده يبقى ما عندوش إلا هو ده بس يروح أعطيه وهو قاعد كده من غير. ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي يوق شح النفس شحيحة، النفس البشرية تحب تجمع وده بتاعي، ميل تحب تتملك تحب تاخد، فأنت لازم إيه؟ تجاهد نفسك، مش عايز تطلع لا هتطلعها غصب عنك. والنهاردة طب استنى البكرة سيبهم شوية مدفيني أبدا، هتطلع لله سبحانه وتعالى. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المفلحين. والذين جاءوا من بعدهم، يبقى ثناء على المهاجرين، ثناء على الأنصار، ثناء على مين؟ والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التابعين اللي جم بعد جيل الصحابة أمروا أن يستغفروا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. تقصد مين السيدة عائشة؟ الرافضة الخبثاء الذين يطعنون في من أثنى الله عز وجل عليهم. شوف ربنا بيمدح الصحابة ازاي ويثني عليهم في كتابه ويرفع من قدرهم ويصفهم بالصدق، يصفهم بالبذل والتضحية ونصرة الدين والهجرة في سبيل الله، وهم يقولوا دول كانوا ملاعين. استغفر الله أعوذ بالله. وكمان ايه رأس الصحابة أبو بكر وعمر يقولوا عليهم أصلهم كانوا منافقين وكفرة. استغفر الله ما أخبث هذه الملة الخبيثة السيئة. سبحان الله، يعني شوف الآيات دي ذكرت هنا وفيها يعني كأنها إشارة لهذه الطائفة المبتدعة الضالة، والآيات دي أصلا نزلت فين؟ في اليهود، ما بيقول لك العلماء ان في ارتباط وثيق بين الشيعة واليهود، ارتباط فكري عقائدي. يعني تلاقي عند اليهود ضلال وكذب وانحراف وتحريف، عند الشيعة نفس الموضوع، تلاقي الكذب والضلال والتحريف والخرافات والخزعبلات والحقد اللي موجود عند اليهود تلاقي موجود شبيه به عند الشيعة الرافضة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنت لو طلعت جبل ذهب ما يجيش في الثواب عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما هو ينفق إيه؟ مد ملء الكف كده أو نص مد. ليه؟ سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ينبه على فضل الصحابة دايما، خاصة الأكابر منهم والمهاجرين والذين شهدوا بدرا، قال لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، لا يدخل النار أحدا شهد بدرا، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وكان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على فضل أبي بكر. تعرف من الحاجات الجميلة جدا الرائعة إن مرة حصل بين أبي بكر وعمر يعني مشادة كلامية، فقال أبو بكر لعمر كلمة شديدة، كلمة شديدة شوي، فغضب عمر وانصرف. فسيدنا أبو بكر رقيق القلب، فلما شاف عمر انصرف حس إنه إيه غلطان في حقه، راح ماشي وراه بسرعة بيستسمحه. فعمر دخل البيت وقفل زعلان، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله حصل كذا وحصل كذا، وذهبت إلى عمر ليغفر لي فأبى. خد بالك، ذهبت إلى عمر ليغفر لي فأبى، فقال غفر الله لك يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفر الله. عمر مين؟ جه بسرعة، حس ليه الموقف في أزمة، راح جاي بسرعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقول غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك. وبعدين قال هل أنتم، بيقول له عمر بقى، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ شوف صاحبي، إني جئتكم فقلتم كذبت وقال صدق وساني بأهله وماله. يا أحد يثني عليه. شوف وسيدنا أبو بكر وقف على رجلي كده، جثى على ركبتي يقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. وأخذ يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم ويغضب. لمين؟ لأبي بكر. أبو بكر له شأن عظيم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، صاحبه في الجنة. من أراد أن يعرف منزلته فلينظر إلى قبره. قبر أبو بكر فين؟ لازق في النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة ربنا، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، صاحبه فين؟ في القبر وفي الآخرة. هكذا هكذا يكون في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. موقف آخر، أبو بكر حصل بينه وبين صحابي خصام، فقال له أبو بكر برضو كلمة شديدة. بعدين قال له إيه؟ رد علي، اقتص مني. فأبى الرجل. بعدين راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عنده، بقول له يا رسول الله أشوف أبو بكر قال لي كلمة وأنا ما ردش عليه. قال نعم لا تجيب الصديق، نعم لا تجيب الصديق، تردش عليه. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، كان صاحب قلب رقيق، كان له بذل وتضحية عظيمة لنصرة الدين ونصرة الإسلام، كان له مواقف عظيمة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عن أبي بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معهم. فهذا حال أهل الإيمان، أن يستغفروا لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. واحد شيعي رافضي كان قاعد مع بعض السلف، فقال له، بيطلع عليه الآيات دي، بيقول له أنت ربنا بيقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أنت منهم؟ قال له لا أنا مش منهم، مش من المهاجرين. طيب قال له والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أنت منهم؟ قال له لا مش منهم. قال له وما أظنك من هؤلاء الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن الآية دي ما تركت أحدا من المسلمين كما قال عمر، ما سبتش حد، مهاجرين الأنصار وبي والذين جاءوا من إيه؟ كل المسلمين بقى. يبقى اللي ما دخلش في الآية دي يبقى مين بقى؟ اجتمعنا بره، يبقى ضال منحرف. هتعود الآية مرة تانية، الآيات تعود إلى ذكر بقى المنافقين وموقفهم يوم غزوة بني النضير، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم. المنافقين، المنافقون في المدينة بعثوا لليه؟ لليهود، قالوا لهم ما تطلعوش وإحنا قاعدين إيه؟ هننصركم وإحنا معاكم، ولو طلعوكم هنطلعوا معاكم، ولو قاتلوكم هننصركم هنوقف معاكم، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كذبين في ادعاء الإيمان، كذبين في ادعاء نصرتهم، لأنه مش هيقدروا. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. مش هيعملوا، لا هيطلعوا معهم ولا هيعرفوا ينصروا، ولو وقفوا يحاولوا هيجروا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لا يغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، خلاص انتهى الموضوع. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. تبكيت بقى للمنافقين والكفار، الكفار والمنافقين بيخافوا من المسلمين أكثر من خوفهم من ربنا. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اليهود كده عايزين إيه؟ يعملوا حصون وخدت بالك وقلاع عشان يقتلوا من داخلها، خايفين جبناء. أو من وراء جدر بأسهم، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني أنت تفكرهم كلهم إيد واحدة، هم مش إيد واحدة، هم مختلفين وشيع وأحزاب، بس سبحان الله اجتمعوا علينا يا أخي، جرأوا علينا عشان شافونا ضعاف، جرأوا علينا. لكن هم لو كنا احنا أقوياء هتشوف الفرقة والتشتت والخذلان اللي عنده. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، يبقى ربنا بيوصفهم أنهم لا يفقهون ولا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. من دول بقى؟ قالوا بنو قينقاع، ما برضو النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم وأجلاهم من اللي من المدينة، فمش المفروض بقى يتعظوا يعتبروا؟ ما بيفهموش، وبرضو لحد الوقت عادين يحاربوا في المسلمين، هنقتلوهم احنا ان شاء الله. ايوه مش هنسيب منهم ولا واحد، حتى الواحد منهم هيخبر الحجر والشجر، خدت بالك؟ الدنيا كلها هتحاربهم حتى الحجر والشجر. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل. ما نفش يجري، ما نفش يستخبى، قاعد ورا الحجر والشجر، حتى الشجر بيحاربه، هيروح فين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغرقد ده ظاهر يعني إيه؟ شجرة مش كويسة بتحب اليهود، فاليهود بيقول لك قاعدين يزرعوا فيه عشان بقى ما تحصل الحرب يستخبوا وراه، لن يغني عنهم شيئا إن شاء الله. إن شاء الله الشجرة اللي جنبه هتقول عليه روح إحنا ما أجرش، مش هنسيب ولا واحد. هم قاعدين يتجمعوا عشان سبحان الله مقتلهم هناك، يعني هما في المكان ده هتحصل الملحمة، هذه جماعة من الشرق والغرب عشان نخلصوا عليهم إن شاء الله هناك. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. في كتب التفسير ذكر إن هذه الآية نزلت في رجل كان بيتعبد وكان راهب، فوضعت عنده امرأة أمانة ففجر بها زنا والعياذ بالله، الشيطان سول له هذا الفعل، وبعدين قال له أنا هفضحك اقتلها، فقتلها ادفنها دفنها، وبعدين بقى كان هيتفضح والشيطان قال لإخواتها فقال له بص أنا اللي وقعتك في الموضوع ده، اسجد لي سجنة وأنا نجيك منهم. سجد كفر فقال إني بريء منك، الشيطان بقى سابه ساعته فقتلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأله الثبات على الإيمان. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فلذلك أنت دائما تدعي تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت ممكن النهاردة تبقى كويس، بكرة العالم اللي يحصل. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني عاقبة الذي أمر بالضلال والذي استجاب له، الاثنين المنافقين واليهود. المنافقين قالوا اليهود ما تطلعوش حربوا الاثنين يبقوا في النار، طائفة اللي حربت الدين في الأول واللي حربت الدين في الآخر، اللي حربت باللسان واللي حربت بالسنان، كل هؤلاء من أهل الظلم والفساد الذين يخلدون في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.